الحلق، وإذا ما أذنه يكتفي بالتقصير. ولا يحلق، وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وآنة وإب. نعم، يستحب للإنسان إذا مثلا حلق رأسه أن كذلك مع طول الوقت الذي هو ممنوع من ينبغي يكلم الضار ويأخذ من شاربه ومن كل الشعر الذي اعتاد أنه يأخذه فيزيله. هذا يستحب له استحباب أيضا بعد ما يحلق. فأولا يبدأ بحلق الرأس، فإذا حلق الرأس بعد ذلك يبدأ بتقييم الأظفار ونأخذ من الشارب ومن الإبط ومن العانة وهكذا. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء. نعم، إلا النساء. في هذه الحالة إذا رمى الجمرة ونحر هدية وحلق رأسه، الآن حل له كل شيء، بمعنى يجوز أنه يلبس ملابسه ويغطي رأسه ويتطيب، إلا أن النساء ما يجوز يقربها، النساء ما يجوز يقربها. فإذا جاء إلى البيت وطاف بالبيت وسعى إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء، أصبح كأنه حلال، حل له الطيب والنساء وكل شيء هنا، لأن هذا التحلل هو يحصل بالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل يحصل بالثلاثة، والثلاثة رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف بالبيت. فإذا فعل هذه الثلاث حل له كل شيء، وإن حصل على اثنين حل له لبس المخيط والطيب وبكت عليها النساء. فإذا كملت الثلاث حل له كل شيء. حلقة أقول حلقة ما تجي في تشديد اللام، إلا النبي قال اللهم في المحلقة وتقول حلقة. أي لكن يا شيخ إذا عقص العمل حلك يعني تبي طار يعني طار يعني هذا كلمة حلك هذه ما ندري هي لغة ولا ما هي بلغة، هذه مستعملة عند بعض الناس إذا شاف الطير ارتفع قال حلك. وما هذا فالنبي قال الله أفضل للمحلكين، محلكين مشدد اللام قال حلك أبو لكن الشيخ صلى الله عليه صغة مبالغة ظاهرا هذا أقول صغة مبالغة هنا يا شيخ. لكن يعني لو كان لو عقص العمل هل لو عقص العمل يعني مثلا يعني يسوي الجمرة ثم طوف وضرب الفكية أو ممكن يعني ما يخالف ما بين أربعة أعمال الأربعة هذا إذا فعل يعني مثلا بالعكس المهم أنه ما يلزم الترتيب ما يخالف. لو مثلا جاء من مزدلفة ولا مر على منى جاء رأسا إلى الحرم وطاف بالبيت خلص حج وراح ورمى الجمرة تحل، أو لما رمى جار الحلاق هنا في مكة وحلق يلبس ملابسه ما يخالف ثم يروح يرمي ما فيه ترك، إلا أن الأفضل الرمي ثم الحلق ثم الطواف، هذا اللي فعله النبي. لكن النبي لما سئل أبو حنيفة قال أنا طفت قبل أحلق قال افعل ولا حرج، هذا يقول حلقت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج، وهذا يقول رميت قبل أن أرمي. كل من سأله عن شيء قال افعل ولا حرج، إنما الأفضل الرمي ثم الحلق ثم الطواف. إذن يعني مثلا واحد الذي فعل يعني هل الطواف هذا هو الذي يعني صار إذا كان مثلا واحد طوفة هو الذي جعله أن يكون يعني تحلل الأكبر ولا كيف؟ لا لا لا، التحلل الأكبر لا بد يأتي بالثلاثة مخصوص إذا طاف وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، لكن عليها الجمرة ما يجوز النساء حار مثل علي حتى يرمي الجمرة، ما يكان أنه التحلل الأكبر يخص البيت يخص الثلاثة ولا تحل أثنين من هذه الثلاثة. من أول عرفات أول جمعة تكون عن حدود الأبيض بأي شيء.

إذا يعني إيه لكن إنسان نسي ولا مع واحد ولا ذا وفطر الباسر ولا من حقه ولا معظم ولا قرب أهله فلا عليه شيء حلف ولا عليه شيء إنسان هنا شيء فعليه شيء على غير مضمون يعني يكون يلبس الإحرام يعني يلبس الإحرام يحلق ولا جابه العايدة إلا إذا ذكر يلبس إحرام يلبس الإحرام يلبس الإحرام ويحلق. وإن كان مثلا زيله ولا فهم هذا الشيء وتذكر وحلقه على ثيابه فلا عليه شيء إن شاء الله أيضا. لكن هذه هو الطريقة إنه يلبس إحرامه ويحلق. ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما لما روى سعيد عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. نعم وما سئل في يوم العيد عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة وقف على بعيره كان جاء يسأل النبي أنا يا رسول الله حلقت ما دي قبل أن أرمي وهذا قال أنا نحرت قبل أن أحلق أو نحرت قبل أن أرمي هذا قال أني طفت بالبيت قبل أن أرمي فما سئل يومئذ يعني يوم العيد أفعال يوم العيد ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف. باثنين من ثلاثة من حلق أو رمي أو طواف إذا فعل اثنين جاز له التحلل الأول يعني جاز له لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظفار. نعم أقول السعي يعني مع الطواف ها؟ أقول الطواف والسعي من عليه سعي إيه والسعي تابع للطواف إذا كان عليه سعي وإنه نعم. والتحلل الثاني بما بقي مع سمع سعي مع السعي طيب مع السعي لأنه في الغالب ما يعني ما هم يذكرونه في كل موطن لأنه في الغالب أنه إذا طاف سعى فهم ما يقولون الطواف لأنه في الغالب أن السعي يقوم بعد الطواف مباشرة. لكن لو اقتصر على طواف مثلا ورمي ولم يسعى تخلل التحلل الأول والله ما هو الظاهر أنه ما تحلل يعني ما كمل مناسك لا التحلل الأول التحلل الأول نعم. لو طاف ورمى لا السعي ما إذا طاف ورمى يتحلل التحلل الأول ولو ما سعى ولو ما سعى الصوب الثلاثة هذه نعم. ولذلك لو رمى وحلق حلل التحلل الأول ولو ما طاف ولا سعى ولا حلقوا بالسعي حلقوا بالطواف فقط. لا حصل له الحد إذا حصل له مرض أو حرج أو صدمة هل له فدية؟ الحديث صعب من عجبه يعني وشلون فدية كفارة اللي ايش؟ إذا فك الإحرام يعني أما مره فك الإحرام اي الحديث صعب من عجبه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اي قال له آذت فأوامر اي قال له آذت فأوامر اي لكن النبي قال له اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكن هذا مثل الشيء اللي يضطر إليه مثل لو صار مريض أو حصل أو كذا ثم مثلا نوم بالمستشفى والمستشفى خارج مثلا منى مستشفى مكة مثلا نقول أنه ترك المبيت في منى نقول ما عليه إن شاء الله لأن هذا ما هو باختياره فلا عليه شيء ولا دم ولا شيء لأنه بغير اختياره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والواجب عند العجز يسلم هذا عجز. نعم. ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. نعم هكذا للإمام ينبغي له. النبي عليه الصلاة والسلام فهم الناس في اليوم الثامن ماذا يعملون ولما أنه صار في عرفة خطب الخطبة وبين لهم المناسك ولما صار يوم العيد بين لهم مش بقي من المناسك باكن عليكم كذا أو في البيت وباكن عليكم رمي الجمار وكذا وبين لهم التعجل والتأجيل وكذا فهكذا. وكذلك خطب عليه الصلاة والسلام أوسط أيام التشريك وقال إذا مثلا بالنسبة لمن يريد يتعجل إذا رمى الجمرة يتعجل ومرارة التعجل يبقى اليوم الثالث فكان يبين لهم ويوضح للحجاج مناسكهم. وهذا فائدة إن كون الإمام يحج بالناس كون المسؤول عن الناس يحج بهم يبين لهم المناسك ويبين لهم ماذا يعملون. نعم لأن النبي فعل هذا فهو الخلفاء تابعوا صلى الله عليه وسلم على طريقة ما كان يفعل ويذكر الناس ويخبرهن. هذا سائل يقول انه احرم من اديس ابابا ونوى الاحرام اي نوى الاحرام اي ثم تعطلت الطائره 5 ايام اي وارتكب بعض المحظورات اي او يقول حسب عبارته ارتكب جميع المحظورات أي. ثم أحرم من نفس الميقات، هل على شيء؟ أي. محرم من قبل. ولا بس أبابه. ولا بس تلبس. الله يقول فرق بين كونه مثلا اغتسل ببيته ولبس إحراماته ومن نيته إنه يلبي إذا صار بالطائرة. فهل هو لبى ونوى على طول من هناك وأحرم. نوى بالحج وأحرم وعمل المحظورات، يعني بمعنى أنه قرب زوجته. أي لأن يعني سبب تأخير الطائرة لمدة 5 أيام في هذا العالم، يعني هل من كل يعني وأحرم مرة أخرى. أي على كل حال هذا الإحرام فسد بالبطل، هذا مفسد للحج، لكن هل يستدرك أو كذا، هذا تحتاج إلى تأخر، ما نستطيع الحين نقول شيء، تحتاج إلى مراجعة. هل مثلا هذا الذي يقلبها حج هذا إلى عمره ويطوف العمرة وينتهي ثم يحج الحج، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، لأنه ذاك لأنه عنده وقت متسع وكذا، يحتاج إلى الوقوف في داخل المسجد لم يمكن الوقوف في داخل المسجد لم يمكن إذا كان في شرقي مقدمته ويمهم من عرب في داخل المسجد بس مؤخرة اللي آخر المسجد من عرب ما قدام المسجد، يعني في مسجد مكتوب في وسط المسجد حدود عرفة غيره، فيقرأ كان داخل عرفة، كان اللي قدام المسجد خارج عرفات هاي. المسجد نصفه في العرب والنصف الأمامي ما هو في عرب. تجي يا شيخ ما دام أنه أن الأول يعني مفسودة وبطلت ثم بدأ. أي هذا يحتاج إلى تحريم. ما نستطيع أن نكذب حديث عائشة أول هذا. أي مثلنا هذا الوضع غير مفسد للحج، يحتاج إلى تحريم، ما نستطيع أن نقول فيه شيء. يسأل الأخ إذا كان الرجل في الصلاة هل ينظر إلى الكعبة المشرقة أم إلى ما بين السجود؟ يعني في هنا في الحرم. الأفضل أنه ينظر موضع سجود، هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة قد أفلح المؤمنون وهو في مكة، سورة قد أفلح المؤمنون مكي نزلت عليه وهو في مكة يصلي بالخطبة، فلما نزلت قال لأصحابه انظروا إلى موضع سجود قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع أن ينظر إلى موضع سجود، والنبي أمره وهو في مكة، فدل على أن هذا هو الأفضل. وإن كان بعض العلماء قال أنه ينظر حتى يجمع بين العبادتين عبادة الصلاة وعبادة النظر إلى الكعبة، لكن الدليل خلاف هذا. أو السائل فهم السؤال؟ فهم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع أي فسخ إلى عمرة، فسخ الحج الفاسد إلى عمرة. إيه أنا أقول هذا يحتاج إلى تحريم، ما أتأكد هل يصح هذا؟ أنا أقولك ما أدري، لا يحتاج إلى بحث تأكد، لأن ما نستطيع الجواب عشان جواب، يحتاج إلى تحليل، أنا ما عندي الآن ما يتضح لي فيها شيء. على قولك ولا سأل، يعني الإنسان لو أنه يبي يتحرس سأل يقول يفسخها مثلا ويكمل على أنه نية الحج يفسخها إلى لأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة، هذا حج فاسد يفسخ ويجعله عمرة ولو هي فاسدة ويتمم المناسك مناسك العمرة ثم ينتهي منها ثم يصد الحج من جديد ولا عليه. بس أنا ما أستطيع أقول هذا الكلام لما أتأكد. على قول من قال إن السعي يجوز قبل الطواف لقد سعيت قبل أن أطوف، يجوز أن الإنسان يعمل باثنين من السعي؟ لا ما ذكروا من التحلل، لا ما ذكروا من التحلل، مثل السعي مثل ذبح الهدي هذا ما ذكروا من التحلل، حتى ذبح الهدي الهدي واجب ولا بد من ذبحه، ولا ذكروا من التحلل، ذكروا الحلق والرمي والطواف فقط، فيه النحر الهدي وفيه السعي على ما ذكر، ذكروا التحلل جعلوا من التحلل الثاني على هذا المفهوم من كلامه، لكن ما رأيت فيه نص على أنه ما ينقص السعي. علقوا بهذه الثلاثة مفهوم، لو كان السعي تذكروا علقوا بهذه الثلاثة فقط، والحصر الشيء يدل على أنه هناك شيء. قال والتحلل الثاني بما بقي مع السعي. أي بما بقي اللي هو الطواف يقصد، الرمي يبقي الطواف مع السعي، معناه أنه لا بد أيضا من السعي، لكن لو سعى على القول سعى أنا ما يجي السعي قبل الطواف، أنا قيمة قبل الطواف لابد أن يقع بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عندك هنا الحاشية حكى الإجماع، لأنه لو سعى قبل الثروة ما يصح إجماعا، لكن هذا الإجماع لا يحتاج إلى الحكم. ما في يعني صحة الرواية سعيت قبل أن أطول قال يفعل ولا نوى، إذا صحت ذي هذا يتعلق بصحة أبي داود، أقول يتعلق الموضوع بصحة هذه، إذا صحت يكون فلا شيء مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المهم صحته. هذا مع أن العلماء رحمهم الله حتى حملوا السعي على الطواف، قالوا حملوا السعي في هذا حملوا على الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه هو قال سعيت قبل أن أطوف، ولا قال سعيت قبل أن أركب؟ قبل أن أطوف. إيه قبل الطواف، إذا كان قبل أن أطوف فلا يحتمل، غير محتمل يعني أنه يعني الطواف. ما يحتمل أنه ساعة قبل أن يطوف ساعة سعي الحج قبل الوقوف في عرفة؟ هو حملوه على أنه ساعة قبل الطواف، بمعنى أنه ساعة مع طواف القدوم. نعم. ثم لما نزل من عرفة طاف طواف الإفاضة ولا ساعة بعد، إنهم قد من السعي على الطواف مع طواف القدوم، مثل ما فعل النبي لما طاف طواف القدوم ساعة سعي الحج، ولما رجع من ميناء طاف طواف الإفاضة بدون سعي، فحملوه على هذا، على أنه عجل السعي مع طواف القدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ولذلك مما يقوي يعني عدم القول بهذا وعدم صحة السعي، ما يقويه أنه قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وبالإجماع على أنها ما طافت ولا سعت، وشلي تركت السعي من أجله؟ إنها ما طافت، كان سعت وكملت، لكن ما طافت ولا سعت، ولا أحد ذكر أن عائشة سعت. هذا مما يؤيد أنه لابد السعي يكون بعد الطواف، لأن النبي قال يفعل كل شيء، كل شيء يدخل بكل شيء، فلا دخل السعي فيه بفعلها ولا النبي أمرها، دل على أنه تابع للطواف. ومسعى ما كانت متصلة بهذا الوقت في هذا المكان، يمكن أن تطوف لأنه لا يشترط له طهارة وله داخل المسجد. لو حصل الله سبحانه وتعالى، لو وصل إلى الحرم وطاف وسعى في القصر وهو متمتع ورقد عند أهل، كيف يفسد؟ متى هذا؟ بعد التمتع، يعني دخل قبل الحجة، قبل الحجة. طاف وسعى وقصر. اي هل عليه إذا رقد عند أهله؟ إذا وطأ أهله هل عليه شيء؟ لا ما عليه. ما عليه. هذا أن سأله الصحابة قال الحل، قالوا الحل كله، قال الحل كله. أيوة. يعني النساء وغيره. أيوة. قال الإمام البخاري لا نكر عن عائشة سعد أبدا، ولا أحد نكر هذا الشيء. يعني هذا الحديث ضعيف، ماذا نقول الآن؟ ما هو الحاصل الآن في كلام سعيد هذا؟ هذا اختلف العلماء، مثل ما ذكرنا اختلف العلماء فيه، بعضهم تكلم في سنده وبعضهم حمله على هذا، قال إذا صح وفرضنا أنه صحيح، نعم، فالمراد أن اللي سأل النبي أن سعيد قبل أن أطوف أنه سعى مع طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، لطواف الإفاضة بعد عرفة، وهذا جائز أنه يسعى إلى مع طواف القدوم سعي الحج، وإذا منه سمع أنه يطوف، بس هذا اللي فعله النبي. النبي لما طاف القدوم قبل الخروج عرفة طاف القدوم وسعى للحج، ولما نزل من ميناء طاف فقط ولا سعى، اكتفى بالسعي الأول. هذا بمعنى كرام، فهذا حمل على هذا اني سعيت قبل أن أطوف، مثل هذا انه سعى مع طواف القدوم وطوفتها به بعد النزول من عرفة، ولا سعيت بعده يعني معنى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه. عبد الله بن عمر أقم فإني لا آمن وأن تصد عن البيت. عبد الله، شوف عبيد الله، عبد الله وعبد الله وعبيد عبد الله عمر صدق تقدمت هاي كذا